محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قبل أن أدخل في الموضوع أقدم اعتذاري بسبب التأخير، إذ أنه كانت عندي محاضرة في حسينية الكاظمية المقدسة فتأخرت عنكم، فأعتذر والعذر عند الكرام مقبول. وأما العنوان لهذه المحاضرة وللثانية الآتية إن شاء الله، إنما هو من ملكوت طاووسية الإمام المهدي. المحاضرة الأولى ستكون في مقدمات هذا العنوان، والمحاضرة الثانية في النتائج، وكل محاضرة من حيث الزمن إن شاء الله يكون بمقدار جولة وتايم أو تايم لكرة القدم، يعني 45 دقيقة وربع ساعة نكون مع الإخوان إن شاء الله في الأسئلة والأجوبة، وإن زدتم زدنا إن شاء الله في الأسئلة والأجوبة طبعا. وأما العنوان من ملكوت سماحة الشيخ حفظه الله، قال البحث ماذا يكون؟ قلت له من ملكوت طاووسية الإمام المهدي. قال كل سنة تجيب لنا فشيء جديد، عنوان جديد. هذا العنوان يحتوي على ثلاث كلمات: ملكوت طاووس الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. وإنما هذا العنوان شرح وتعليق لرواية عن رسول الله في كتب الفريقين السنة والشيعة، بأنه الرسول الأعظم قال: الإمام المهدي طاووس أهل الجنة. فهاتين المحاضرتين أو هاتان المحاضرتان إنما هي أو هما في شرح هذه الرواية فقط. وإنما أفتح إن شاء الله بلطف من الله آفاق جديدة في التحقيق، في المطالعة، في فقه الحديث، وحتى التأمل والتدبر في القرآن الكريم. أفلا يتدبرون المدبر، يقال من ينظر إلى الأقصى وينظر إلى الملكوت وينظر إلى البواطن يسمى مدبر. فلان مدير ومدبر، يعني لا يرى الظاهر ومن حوله، إنما بإدارته وبعقليته يرى المستقبل أيضا فيخطط للمستقبل، هذا مدبر. والله هو المدبر، ومدبر أمري ولست أدري. فالتدبير مأخوذ من الدبر، عقب الشيء دبر الشيء. أفلا يتدبرون القرآن، يعني أفلا يأخذون بواطن القرآن، لأنه القرآن له ظواهر وظواهر وحجة، وهذا ما متفق عليه عند علماء الأصول في كل المذاهب، ظواهر القرآن حجة إلا عند الأخباريين. وأنه لكل ظاهر من باب التضايف باطن، كل ظاهر تضايفا من باب العلة ومعلول، الأبوة والبنوة، باطن ظاهر، فالظاهر وراءه باطن. فعندما تخرج الباطن وتجعله أمامك ظاهرا أمام البلاء على مرأة ومسمع من الناس، تجعل هذا المعنى الباطني ظاهرا، فحينئذ لا بد أن يكون من ورائه معنى باطن آخر، لأنه أصبح ظاهر والظاهر له باطن من ورائه، فلا بد أن تأخذ دبره. وهذا معنى التدبر في القرآن والتدبر في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فعندما يقول الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام المهدي طاووس أهل الجنة، لابد أن ندخل في عمق هذا الحديث الشريف كما ندخل في أعماق القرآن. والقرآن ري لعطش العلماء، الإنسان عطشان يرتوي بالقرآن الكريم، وربيع الفقهاء الفقيه إنما تتفتح أزهاره في القرآن الكريم، وربيع قلوب الفقهاء كما ورد في الحديث الشريف في وصف القرآن. كذلك لأنه العتر الثاني، العتر الهادي، القرآن الناطق والقرآن الصاعد، القرآن النازل كتاب الله، حبل ممدود من الله إلى الخلق، ويبقى حبل ممدود من الخلق إلى الخالق في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون عترة تأخذ بأيدينا وتوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإني مخلف فيكم التقرير كتاب الله وعترة أهل البيت. فكما نتدبر في القرآن، ما أعتقده أنه نتدبر في الأحاديث. فحقكم كل من يتدبر في الحديث الله سبحانه وتعالى يعطيه نورانية خاصة بحيث يفهم الحديث فهما جديدا. وكما أنه يقال كل سنة لابد من تفسير جديد للقرآن الكريم واستخراج البواطن وجعلها ظواهر ينتفع بها الناس في معاشهم ومعادهم، كذلك أحاديث أهل البيت أحاديث الرسول أعظم لابد أنه نستخرج البواطن. حديث واحد: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الأستاذ العلامة الشيخ حسن زادة آملي يذكر 99 معنى لهذا الحديث. حديث واحد: من عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. 99 معنى يستخرج، منها عرفانية، منها أخلاقية، منها عقائدية، من حديث واحد. حديث واحد آخر ذكرت له تقريبا 99 معنى أيضا: المؤمن مرآة المؤمن، سميته رسالة وطبعة، مرآة المؤمن مرآة المؤمن. 99 معنى واحد يستخرج من هذا الحديث. هذا يدل على شيء، يدل على أنه أحاديث أهل البيت بحر كالقرآن الكريم، يروي عطش العلماء. الإنسان العالم منهما لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. إنما أقول ذلك لأنه الحمد لله محضركم محضر علمي وعلمائي فضلائي، فلذا منهما لا يشبعان، طالب الدنيا لا يشبع نفسه، هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد؟ جيب. وكذلك طالب العلم، طالب العلم كل الكتب يقرأها مرة أخرى يقول أين كتاب جديد بالمكتبة، شنو أكو جديد فعلا، يبحث عن الجديد. ليش؟ إنه ما يشبع عطشان. لكن إنما يروي العطش القرآن الكريم، الري لعطش العلماء، إنما ينشط قلب الفقيه بالقرآن وكذلك بعتله القرآن وهو الحديث الشريف. كلام فوق كلام المخلوق ودون كلام خالق. فقال رسول الله الإمام المهدي طاووس أهل الجنة. شو هذا الحديث؟ شو من بركات في هذا الحديث؟ ثلاث كلمات: أولا ملكوت. احنا ذكرنا على أن المحاضرة إلى أنما هي في المقدمات، ثلاث كلمات أدى وفحها: ملكوت، طاووس، والإمام المهدي. الإمام المهدي رجل ينتظره وتنتظره الإنسانية من آدم إلى يوم ظهوره. أقول من آدم، لماذا؟ لأنه في عصر آدم أول جريمة حدثت وأول ظلم حدث هو قتل الأخوين، قتل قابيل هابيل، هي أول جريمة فاغبرت الأرض، وبكى آدم سنين ولم يضحك إلى أن قال له جبرائيل: حياك الله وبياك. لما قال بياك يعني أضحك وجهك فضحك بدعاء جبرائيل، بياك يعني أضحك الله وجهك وجعل الله وجهك نورانيا، هذا معنى بياك. وأول من قال بياك هو جبرائيل، قالها لآدم على نبينا وآله وعليه السلام. فلذا أول جريمة حدثت في التاريخ الإنساني وأول جناية هي القتل والظلم، فبدأ الظلم. فالبشرية منذ ذا اليوم الأول تنتظر من يرفع هذا الظلم عن الأرض، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. إذن من آدم، لذا كل نبي عندما كان يأتي يبشر بمن يأتي من بعده. عيسى ابن مريم يبشر بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وفي عصر الأئمة تجد الأصحاب سيدي أنت القائم الموعود، أنت الرجل المصلح المخلص العالمي تملأ الأرض، يقول لا يأتي في آخر الزمان. وكل واحد كان يخبر ويبشر بمن يأتي في آخر الزمان. فالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام في ثقافتنا الإسلامية مما هو متفق عليه عند جميع المسلمين، وهذا ما لا خلاف فيه إلا ابن خلدون، هذه شطحة، ولكن متفق عليه على أنه الإمام المهدي بالروايات الصحيحة والمعتبرة عن رسول الله، وفي مدرسة الخلفاء عن الصحابة، وفي مدرسة أهل البيت عن أئمتنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على أنه الإمام المهدي ضرورة دينية إسلامية لا بد منه، كما هي ضرورة إنسانية، ضرورة الديان وشرائع سماوية. كل الملل والنحل الملة من يتبع الدين، الأديان السماوية أو الشرائع السماوية الأصح، والنحل يعني من لا دين له يتبع المدارس لا دينية مثل الجهرية مثل الزنادقة بعض الفلاسفة وما شابه ذلك. فكتاب الملل والنحل إشارة إلى هذا المعنى. فكل الملل والنحل تنتظر من يأتي من يخلصها من الشقاء، من يخلصها من العذاب، من يخلصها من الظلم والجو. فالبشرية كلها تنتظر. فالإمام المهدي ذلك المخلص، إلا أنه اختلفت الأسماء باعتبار الملل والنحل في ثقافتنا. الإمام المهدي من ولد فاطمة له أوصاف وله مشخصات ومميزات حتى لا يشتبه الأمر على الناس، فتجد الأمة عليه الصلاة والسلام والرسول العظم أعطى مواصفاته، فالمسلمون أجمعوا على أنه إمام مهدي. إلا أنه وقع اختلاف في مدرسة أهل البيت أنه حي موجود بيونه رزق الورى بوجوده ثباتت الأرض والسماء حجة الله على الخلائق قطب على الإمكان، هذه ثقافتنا ثقافة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. بقية المذاهب منهم من قال ولد وأنه موجود كما نعتقد، ومنهم من قال لا ولد ومات ويرجع، فيقولون بالرجعة. هذا المعنى موجود في كتاب سيدنا الأستاذ إحقاق الحق، لما يذكر الإمام المهدي يذكر الأقوال، واحدة من الأقوال عند السنة أنه يقولون بأنه ولد ومات ويرجع، إذن يقولون بالرجعة أيضا كما نقول، وأيضا يقولون بالرجعة. ومنهم من يقول لا لم يولد، سيولد في آخر الزمان. فالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام هذا مما اتفق عليه جميع البشرية، كما في مدرسة الإسلام وفي مصدر تشريع القرآن الكريم إلى ما شاء الله من الآيات وكذلك الروايات الشريفة. وأما الطاووس، طاووس حيوان جميل من أجمل الحيوانات، حيوان طاووس أمينه عليه الصلاة والسلام في معرفة الله عنده خطبة يصف لنا الطاووس والجمال الطاووس. وكلنا نعرف الطاووس بوجوداته الأربعة، يعني الوجود الذهني موجود الآن طاووس بذهني، وجود الخارجي شايف الطاووس في حديقة الحيوانات، وجود الكتبي كتبت الطاووس، وجود اللفظي تلفظت وسمعت الطاووس. فالوجوهات الأربعة تدل على أن هناك حيوان اسمه طاووس. وهذا الطاووس في خطبة أمير المؤمنين 164 من خطبة الله عليه السلام يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس، بعد أن يذكر الآيات الدالة على لطيف صنع الله وعظيم قدرته وأقسام الطيور، يقول ومن أعجبها خلق الطاووس. طبعا أنا مقاطع من هذه الخطبة لأنه عندي غرض بهذه الخطبة، ليش الرسول العظم قال، لماذا قال المهدي طاووس، شبهه بالطاووس؟ إذن أكو وجه شبه لابد، فوجه الشبه إنما نأخذه من هذه الخطبة، خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول ومن أعجبها خلقا الطاووس الذي أقامه في أحكم تعديل ونضد ألوانه ألوان، هذه بإشارة في أحسن تنضيد، بجناح أشرح قصبه وذنب أطال مسحبه، إلى أن يقول فإن شبهته بما أنبتت الأرض قلت جني جني من زهرة كل ربيع ورد من كل ربيع، وإن ضاهيته بالملابس فهو كموشح الحلل أو كموبق عصب اليمن، الثياب يمنية جميلة كانت ملونة، وإن شاكلته أي شكل هذا الطاووس، وإن شاكلته بالحلي فهو كفصوص ذات ألوان قد نطقت باللجين المكلل في وصف الطاووس. الآن يقول: وإذا تصفحت الشعر من هذا الطاووس، اشبع شعره وشوفه ماذا ترى. يقول: وإذا تصفحت الشعر من شعرات قصبه ذيله أو جناحه، أردت حمرة وردية وتار خضرة زبرجدية وأحيانا صفرة أرجدية، فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن؟ شعر واحدة ما تقدر توصفها، شلون عمق الفطن والفكر يمكن أن يصل إلى هذه الشعر بهذا اللون والألوان الزاهية والمختلفة؟ تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن أو تبلغه قرائح العقول قريحة، تبلغ صفة من صفات هذه الريشة من الطاووس، أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين. يعني الواصف اللي يصف الطاووس ما يقدر يصفه. شوف شنو السبب، قال رسول الله المهدي طاووس، لأنه الطاووس ما تقدر توصفه، لأنه الطاووس شعر وحده. الإمام المهدي يوم واحد، الإمام المهدي علم واحد، تصفه بعلم واحد ما يمكن لك أن تصفه، لا يمكن. وهذه قرائح العقول، قرائح الفطن، هذه ما يمكن أن تصل إلى حقيقة الإمام المهدي في ملكوته، وهذا ما سيأتينا غدا إن شاء الله بالتفصيل. وأقل أجزائي قد أعجز الأوهام أن تدركه والألسن أن تصفه. لا بعقلك يمكن لك أن تدرك طاووس، جزء من أجزاء الطاووس ما يمكنك، ولا أن تصفه بلسانك. طاووس واحد ما يقدر تصفه بلسانك. فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلقه جلاه للعيون. فسبحان الذي خلق الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام جلاه للعيون، فأدركه محدودا مكونا وملفا ملونا، وأعجز الألسن عن تخليص صفته، وقعد بها عن تأدية نعته. ما يمكن للإنسان أن يصف الطاووس، هذا حيوان لي الآن هو معروف عند الجميع، رد نصفه في ريشة ما يمكن، في جزء من أجزاء ما يمكن. هذه وصفة الطاووس في خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ثم الملكوت من المفاهيم القرآنية: الملك والملكوت، الغيب والشهادة، الظاهر والباطن، الأمر والخلق، هذه كلها ترمز إلى حقيقتين. كل هذه الكلمات عباراتنا شتى، وحسنك أو وحسنك واحد، كل إلى ذلك الجمال يشير، تشير إلى حقيقة واحدة، وهي عبارة عن الغيب الإلهي، الله غيب الغيوب، وتشير إلى حقيقة ثانية وهي عبارة عن وجود الإنسان الطبيعي، مادة وعناصر يعيشها الإنسان، طبيعة يعيشها الإنسان. بعبارة أخرى، ملك ما يتملكه الإنسان قابل للملكية، كالفرش يباع ويشترى، كالدار يباع ويشترى، إذا ملك يعبر عنه بالملك. ملك سماوات والأرض يعني ما يرى، ما يمكن أن يحس بالحواس الخمسة الظاهرية يسمى بالملك. وأما الملكوت ما وراء الحواس. بعبارة أخرى، احنا عندنا بصر في الرأس، حاسة البصر، وعندنا بصيرة في القلب، لأنه القلب أيضا له في الحديث الشريف عينان، كما للرأس عينان كذلك للقلب عينان، للقلب أذنان كما للرأس أذن وأذن، كذلك للقلب أذن يسمع الإلهامات الإلهية ويأخذ الإلهام الإلهي، وأذن يسمع الوساوس الشيطانية في الحديث الشريف. فعندنا بصر وعندنا بصيرة، البصر للظواهر والبصيرة للملكوتيات للبواطن. فالملكوت يعني عبارة أخرى عن الغيب، الملكوت يعني البواطن، يعني عالم الأمر لله الأمر والخلق، فالخلق هو عالم الظاهر، هذه الطبيعة والكون والدنيا وما فيها، وعندنا عالم الأمر عالم الملكوت. فعندما يقال من ملكوت طاووسية الإمام المهدي إشارة للحديث الشريف، وإشارة إلى المعاني التي نحن نأخذها من هذا الحديث الشريف، حينئذ نقول على أنه التشبيه، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإمام المهدي طاووس أهل الجنة. التشبيه في البلاغة وكذلك التمثيل، والله يضرب الأمثال لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون. هذه الأمثال وهذه التشبيهات اللي موجودة في القرآن وفي الأحاديث من ورائها تفكر، من ورائها ملكوتات، من ورائها بواطن، لابد أن نستخرج هذا البواطن. متى يكون الإنسان قادرا على الاستخراج؟ عندما يكون من أهله، إذا كان هو من أهل المعرفة، إذا كان هو من أهل الملكوت. عند ذلك الأهلية إنما يقال إذا وقف الإنسان على أسرار ذلك الشيء الذي يكون أهلا له. أوضح لك هذا المعنى. عندما يقال فلان أهل الخمر، متى يقال أهل الخمر والعياذ بالله؟ إذا كان رجل سكير ويعرف أسرار الخمر، يعرف أصناف الخمر، يعرف أطعمة الخمر، إذا كان عارفا بأسراره وملكوتياته إن صح التعبير، فحينئذ يقال فلان أهل الخمر، فلان أهل قمار. يا أخي فلان قمارش أهل قمار. أما إذا مرة ومرتين يلعب القمار ما يسمى أهل القمار، يبقى هذا يلعب مو أهل قمار. فالأهلية يستلزم مثال آخر، عندما يقال أهلي العيال يقال عنه بالأهل. لماذا؟ لأنه إذا دخل أجنبي تتحشم، تلبس ملابسك، ملابسك الرسمية تتحشم أمام الغريب، أمام الأجنبي. ليش؟ يقول هذا فعلا مو من أهلي، رجل أجنبي، لازم أخذ وقالي، أخذ سكين. ما تفتح وجودك، باطنك، أسرارك أمامه، ما تفتح صدرك أمامه أبدا، إنما تستر صدرك أمام هذا الرجل الغريب تأدبا. إذا كان أخوك ولابس فالينة، ما تلبس القميص. ليش؟ قال أخويا من أهل البيت، هذا ما هل قد تهتم أنه تلبس ملابسك الرسمية وما شابه، لأنه قريب عنك، يعد من أهلك. إذا كانت زوجتك معك، فحينئذ حدث ولا حرج، لأنه هذه بعد أهل، أهل بتمام المعنى، أقرب الناس إلى الإنسان زوجته، وكذلك الزوج لزوجته، فيعد أهل، لأنه تقف على الأسرار ويقف على الأسرار، أسرار الذي لا يجوز للغير أن يرى هذه الأسرار ويكون حرما وحريما له وحراما له، وإذا به يكون من أهله فيكون عليه حلالا. فمن كان من أهل الله يعني يقف على أسرار الله، من كان من أهل الجنة يعني يقف على أسرار الجنة، من كان من أهل النار يعني فيه أسرار النار. أكو أهلية، حيوان أهلي وحيوان وحشي يفرق، فرق بينهم. لذا الأهلية يستلزم أن الإنسان يكون من الباطن، من صاحب الأسرار. فمتى يكون الإنسان من أهل الملكوت؟ عندما يكون هو صاحب سر، عندما يتجرد. إذا صار إنسان مادي يعيش الشهوات، يعيش الملاذ، يعيش الدنيا، يعيش الأكل والشرب والمقاربة الجنسية وما شابه ذلك، يعيش هاي الملذات الحيوانية، هذا إنسان حيواني، هذا لا إنسان ملكوتي، هذا ملكي، هذا بيعيش عالم الشهود، عالم الملك، هذا مثل بقية الحيوانات يأكل ويشرب وبطنه همه علفه، همه بطنه، فقيمته ليس إلا ما يخرج من بطنه كما في الحديث الشريف ولا أعلق قيمته. ليش؟ ما هذا هم بطنه. أما بعضهم يتجردون عن هذه الماديات، يتجرد ويتجرد حتى هب لي كمال الانقطاع إليك. الله مجرد، الله غيب الغيوب في مقام ذاته، في مقام أسمائه، في مقام صفاته، في مقام أفعاله، في كل التوحيد. إنما الله سبحانه وتعالى هو غيب الغيوب وعلام الغيوب ومالك الغيب ومالك الشهود، بيده الملك وبيده الملكوت، ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض. فمن يكون مثل إبراهيم الخليل الله يريه الملكوت، ملكوت السماوات والأرض. من كان خليليا خليل الله، من كان هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا، مو هاي أبصار العيون، أبصار القلوب. يا أمير المؤمنين الذي تعبده تراه؟ قال بلى أراه، أراه بقلبي بحقائق الإيمان، بحقيقة الإيمان، لا أراه ببصري. فحينئذ هذه الرؤية القلبية، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، ضياء ونظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، الشهيد ينظر إلى وجه الله، نحن وجه الله، هذه اربطوها الأحاديث بعضها مع بعض، لأنه القرآن يفسر بعضه بعضا، كذلك الحديث عدله يفسر بعضه بعضا. أحاديثنا اقتضت الحكمة الإلهية، لأنه أكو أولاد أكو جهال فقطعوا هذه الأحاديث مثل الصورة المقطعة، فيأتي زمان أقوام يتعمقون في الحديث الشريف عن زين العابدين يتعمقون، فالله أنزل السورة، أنزل سورة التوحيد وآيات، ست آيات من سورة الحديث لأولئك الذين يتعمقون في آخر الزمان، أهل عمق أهل فكر أهل التدبر، يتدبرون يتعمقون يعقلون، فحينئذ يجمعون هذه القصاصات الصور اللي مقطعة ومقصصة، شايفينها صور الأطفال يقطعوها بعدين يطوها للعاقل الطفل يشوفه ذكي أو مو ذكي، أنه رتبنا هذه الصورة، فشوفها إما يرتبها ويطلعها صورة جميلة أو لا، الرجل مكانه الرأس مكانه، مثل إذا كان صورة حيوان الذيل مكانه، ما يعرف شلون يصفط هذه الصورة. كذلك العالم بأحاديث أهل البيت، العارف بأحاديث أهل البيت وبالقرآن الكريم بآيات القرآن، إذا كان عارفا يعرف شلون يصفط في الآيات، يعرف كيف أنه يرتب هذه الأحاديث، لأن الأحاديث بعضها تفسر بعضا كما أن القرآن بعضه يفسر بعضا. فلذا من كان أهلا للمعرفة هب لي كمال الانقطاع إليك حتى تخرق هذا الضياء الذي أراه بقلبي، تخرق حجب النور، عندنا حجب ظلمانية وحجب نورانية، حجب ظلمانية وحجب الأشباح، حجب نورانية وحجب الأرواح، حتى هذه الأرواح اللي هي أول ما خلق الله الروح تخرق هذا الروح وهو خلق أعظم من جبرائيل، تخرقه وتصل إلى معدن العظمة الإلهية، فتتعلق أرواحنا بعز قدسك. في من كلام في الخطبة الشعبانية عليكم به، هذه الخطبة تلاوة وتدبرا وفكرا ومطالعة الشروح اللي موجودة بالنسبة إلى هذه الخطبة العظيمة، فحينئذ الإنسان يصل إلى هذه الملكوتيات، ملكوتية طاووسية الإمام المهدي إذا كان من أهل ذلك، فلا بد أن ندخل في هذا الوادي. وهذا شهر رمضان شهر الطهارة وشهر التقديس، شهر القرآن وشهر الدعاء وشهر الأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، ربيع الأحاديث شهر رمضان، حديث واحد عندما تتفكر في الليل تجلس وتفكر ماذا قال رسول الله المهدي طاووس أهل الجنة. يعني شنو المهدي طاووس أهل الجنة؟ الملكي كلمات الألفاظ والكتابة طاووس، هذا شايف بحديث الحيوانات، شبه الرسول الأعظم الإمام المهدي بالطاووس وهذا في الجنة، أكثر هذا ماكو، هذه قضية ملكية، هذه قضية مع الواحد صف الأول ابتدائي، لا أكو صفوف أخرى، أكو كليات أكو جامعة أكو ثانوية أكو متوسطة، فلازم نأخذ من التمهيدية إلى الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية وإلى الجامعة وإلى دكتور وإلى بروفيسور مجتهد يكون صاحب نظر في الأحاديث وفي القرآن الكريم، لا بد أن يكون صاحب نظر عنده نظرية يعطي شيء جديد، لأن القرآن جديد غض جديد، أحاديث أهل البيت أيضا غض جديد، لا فرق، لا يفترق في كل شيء. إذا كان القرآن غضا جديدا يا ابن رسول الله لما هذا القرآن لا يبلى ليس قديم دائما جديد؟ قال لأنه كالشمس يجري، الشمس لا يكون قديمة، لا تكون قديمة، كل يوم شمس هي في شأنها، في كل يوم هي شمس جديدة، لكل الناس شمس جديدة، الشمس اللي اليوم أشوفها مو شمس أمس، الشمس اليوم. فكذلك القرآن، قرآن اليوم لازم عندي مو قرآن أمس، لأن القرآن جديد غض جديد لا يبلى، مو ثوب عتيق، لم يكن كتابا قديما حتى يتعب الإنسان عندما يطالعه مرة مرتين عشر مرات، ترى القرآن مئات المرات مليون مرة طالعة لا زال عندك جديدة لذيذة، الآية مئات المرات تقرأ تجدها جديدة، ويستخرج منها ألف معنى، يستخرج من خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الخطبة اللي يتحدث عن ألهاكم التكاثر، يقول ألف مرة قرأت هذه الخطبة وألف معنى تبادل إلى ذهني من هذه الخطبة الشريفة، ألف معنى من خطبة واحدة. فالإمام المهدي طاووس أهل الجنة، وتلك الأمثال نضربها مثل. فالتشبيه في علم البلاغة يحتاج إلى أركان أربعة وكلكم من أهل العلم، المشبه وهو الإمام المهدي، المشبه به وهو طاووس، أداة التشبيه كالطاووس، تذكر أو لا تذكر، لا تذكر بعض الأحيان لأن المقام بين مقام تشبيه وليس مقام حقيقة، مقام تشبيه وربما يكون حقيقي بالمعنى الذي سأذكره، فيكون حينئذ طاووس مشبه ومشبه به يبقى وجه الشبه. عندما نقول زيد أسد أو كالأسد، فالأسد دي صفات متعددة. عندما يطلق الأسد يتبادر أول صفة وتبادر علامة الحقيقة، كما علامة الحقيقة في المجازية أيضا، هذه نقطة مهمة. علامة الحقيقة بناء على أنه تبادر علامة الحقيقة على ما هو يقال وإن كانت تحت خلال ذلك، لكن بناء على أنه تبادر علامة الحقيقة، كذلك التبادر علامة المجازية في الحقيقة، لأنه بعض الأحيان المجازي يتكرر ويتكرر حتى يكون بمنزلة الحقيقة. عندما يقال زيد قمر، يعني ما عن قمر جرم سرماوي لا مبين زين عن القمر في الجمال. عندما يقال زيد أسد وجه الشبه، عدة وجوه أكل الأسد، أنه فمه كريه الفم، الأسد فمه كريه الفم. يا ترى عندما نقول زيد كالأسد يعني نقصد به كريه الفم؟ لا، عندما نقصد في شجاعة، أبرز صفة للأسد هي الشجاعة. فعندما يقال الإمام المهدي طاووس أهل الجنة، بأي شيء يوصف؟ الطاووس عنده رجل كريهة، يا ترى الإمام المهدي وصفه والعياذ بالله برجله؟ لأنه الطاووس عندما يفرش جناحه يتبختر، يأخذه الكبرياء. سبحان الله، هذه حكمة إلهية موجودة في خطبة الإمام أيمنين، أنه يأخذ الخيلاء والكبرياء. فلذا عندما يأتيه الملك ويضربه من خلف، يطأطأ برأسه إلى رجله، يشوف رجله كلش رجل كريهة، فيخجل. لما يخجل مرة ثانية، هذا الريش مرة أخرى يجمعه، ينجمع الريش، فعندما يفتح مرة أخرى خجل من رجله، وهذه حكمة ربانية طبعا. فعندما يقال الإمام المهدي طاووس يقصد به أي معنى؟ بلا شك يقصد المعنى المتبادر أولا هو جمال، لأنه طاووس قطعة جمال، الطاووس بألوانه الزاهية جمال، وسأذكر هذا المعنى إن شاء الله غدا. فالإمام المهدي طاووس أهل الجنة، وجه الشبه في الطاووسية أنه تجلى الجمال الإلهي في الإمام المهدي، وتجلى الجمال الإلهي في أهل الجنة، هم أهل الجنة طواويس العالم، والإمام المهدي طاووس الطواويس. جبرائيل عندنا من أوصافه طاووس الملائكة، وجبرائيل والملائكة يخدمون الإنسان الكامل، مظهر اسم الله سبحانه وتعالى، الرسول الأعظم وآل الرسول محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. فالملائكة تخدم أهل الجنة ومن في الجنة، والأنبياء والأولياء والأوصياء والشهداء والعلماء والصلحاء والمؤمنين والمؤمنات كلهم في الجنة، فكلهم طواويس. والملائكة، سيد الملائكة طاووس الملائكة يخدم هؤلاء، وإذا به بين هؤلاء الطواويس يأتي طاووس، طاووس أهل الجنة. شوف شنو العظمة، ما في ملكوت هذه الكلمة، أن الرسول الأعظم يشبه الإمام المهدي. ليش ما يشبهه بالحيوانات الأخرى؟ هذا التشبيه طاووس إذا كانت مجازية وتشبيه، طاووس أهل الجنة. شنو هالحكمة، شنو هالمغزى في هذا الذي يقوله عليه الصلاة والسلام على أنه طاووس أهل الجنة؟ فلا بد أن نقف على مثل هذه المعارف في مثل هذا الشهر المبارك إن شاء الله. طبعا الرواية ذكرها الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن محمد الشافعي من علماء السنة في كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، وقال في أوله: إني جمعت هذا الكتاب وعريته من طرق الشيعة حتى يكون خالص مخلص سنة ليكون الاحتجاج به آكد. فقال في الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ويذكر أبواب في الباب الثامن في تحلية النبي صلى الله عليه وآله المهدي، يذكر أوصافه. قال: وذكر ابن شيروي الديلمي في كتاب الفردوس في باب الألف واللام بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي طاووس أهل الجنة. البحار، المجلد 51 صفحة 191. وبإسناده أيضا عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المهدي وجهه كالقمر الدري يملأ الأرض عدلا كما ملأ ظلما وجورا. صلى على محمد وآل محمد. إلى أذن ندخل في مقدمة أخرى. الإمام المهدي طاووس أهل الجنة، أهل الجنة. بعدما عرفنا معنى الأهل، فيبقى علينا أن نعرف من هم أهل الجنة. القرآن معرف لنا أهل الجنة. طبعا تارة يعرفهم بأهل الجنة بالمفرد، وتارة جنتان، وثالثة جنات. فآيات متعددة يا أهل العلم، لا بس أنه من الليلة معدن مفارس، شوفوا الآيات اللي تتعلق بأهل الجنة، وفد بحث جديد عن أوصاف المؤمنين وأوصاف أهل الجنة، لأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن الفائز من يدخل الجنة. وأمير المؤمنين عندما ضرب على هامته في محراب صلاته لشدة عدالته قال فزت ورب الكعبة، فزت، فكان من الفائزين. من الفائز؟ من زحزح عن النار وأدخل الجنة. من الذي يدخل في الجنة ومن يزحزح عن النار ومن يدخل النار؟ هذه أوصافها كلها موجودة في القرآن الكريم، لأنه من هذه الأوصاف نصل إلى طاووسية الإمام المهدي. ولماذا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام طاووس أهل الجنة؟ فإنه في الآيات القرآنية، أذكر لكم جملة من الآيات في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. إذن أصحاب الجنة من يكون مؤمنا ويعمل صالحا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لا، يدخل الجنة من كان مؤمنا ويعمل صالحا. والإيمان الكامل أن يكون بالإسلام، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت على الإسلام رضيت لكم دينا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن أكو صبر، أهل الجنة أهل الصبر، لابد من الصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه كلها إنما هو اللون من ألوان الطاووس، لأنه الطاووس عندما يفتح جناحه تخرج هذه الألوان زاهية، ويظهر الإنسان عندما يرى جمال الطاووس، يعني عندما يرى هذه الصفات الجمالية من جمال الله سبحانه وتعالى، كما سأتحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الآيات راجعوها وشوفوا شنو مقدماتها حتى قال سبحانه وتعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إخبات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون. إذا لابد من تقوى، أزلفت للمتقين. فهذه أوصاف من يدخل الجنة، تلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أهل عمل أهل الجنة. ونتجاوز عن سيئاتهم صفات النار، سيئات صفات نارية في أصحاب الجنة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، أصحاب الجنة هم الفائزون. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. ثم هذه في المفردة، كذلك في الجنة لمن خاف مقامه ربه جنتان بالتثنية. في الجمع وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الجنة وأوصاف الجنة وكذلك أوصاف أهل الجنة. فالإمام المهدي طاووس أهل الجنة. ما معنى ذلك؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في المحاضرة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفسح المجال للسؤال والجواب. طبعا لم يكن السؤال والجواب مخصوص بهذه المحاضرة، بل إذا كان هناك سؤال لا يتعلق بالمحاضرة أيضا أكون بخدمتكم، لو كنت أعرف الجواب فسأجيب، لأنه عندنا في الحديث الشريف اسألوا عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام العلوم خزائن ومفتاحها السؤال، العلوم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحمكم الله. هذا دعوة دعوة رضوية للمؤمنين، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر عليه أربعة: السائل يؤجر عليه، والذي يجيب المجيب أيضا الله يؤجره، والسامع الذي يسمع السؤال والجواب، والمحب لهم أيضا الله سبحانه وتعالى. من يحب هذه الجلسات العلمية والروحانية والرمضانية المباركة إن شاء الله أيضا الله سبحانه وتعالى يثيبه. فاسألوا يرحمكم الله وأنا بخدمتكم إن شاء الله. السؤال الأول: باسم مركز الأبحاث العقائدية نتقدم بجديد الشكر لفضيلة العلامة سماحة السيد عادل علوي حفظه الله على هذه الكلمة الطيبة المليئة بالمعلومات السليمة والمعارف الثانية. ولنا أعزائي الحضور الكريم، أذكركم مرة أخرى إذا كان هناك سؤال من أحد الحضور بإمكانكم الاستغراب إلى قدرة اللاتقة ولله بأسئلتكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سمحة السيد وعلى جميع المؤمنين الحاضرين. وعليكم السلام. هناك سؤالان وملاحظتان أيضا متضمنتان للسؤال أيضا. السؤال الأول: بالنسبة إلى فهم الروايات، كانت دعوة ملحمكم على التأكيد على التدبر في الروايات وإعطاء فهم جديد للروايات. هنا السؤال: ألا يشترط لفهم الرواية أن يطلع طبعا الروايات العقائدية كما هو في الروايات الفقهية، هذه الرواية اللي طرحتموها رواية عقائدية وأمثالها، ألا يشترط أن يكون الإنسان الذي يريد أن يعطي رأيا في رواية أن يطلع على جميع الروايات العقائدية؟ هذا السؤال هذا سمعته من بعض العلماء فلا أدري مدى صحته، وإذا كان صحيح أن يفعل متعثر بالنسبة لكثير من المبتدئين. الأمر الثاني أيضا يكون في نفس السياق، هل يشترط أن يكون فقيها الذي يريد أن يعطي رأيا في الروايات العقائدية أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ذكرتم في سياق حديثكم عن ما هو معتقد عند المسلمين من الشيعة، خصوصا أن الإمام الحجة هو قطب عالم الإمكان، بحسب الاطلاع الخاطر جدا أن هذه العبارة تعطي معنى تكوينيا كبيرا للإمام، كثير من فقهائنا لا يقبلونه، هناك مسألة خلافية بينهم أيضا ما مدى صحة هذه الملاحظة. السؤال الثالث إذا ما زحمكم إن شاء الله، بالنسبة إلى الملاحظة الثانية في السؤال الثاني، أنا ذكرت على أنه سؤالين وملاحظتين، فخليه على ما ذكرت، لا تسمي سؤال الثالث حتى يبقى أنه السؤال الثاني والملاحظة الثانية. بالنسبة إلى في آخر كلامكم أشرتم إلى مسألة الإسلام، ويظهر من كلامكم أن ومن لم يقبل بالنسبة للآية القرآنية وبالنسبة للإسلام أنه هو الإسلام المحمدي، يذكر العلامة بأن الإسلام الذي ذكر في القرآن الكريم لم ترد لفظة الإسلام في القرآن بمعنى الإسلام الذي مختص بالنبي الأكرم، وإنما هو دائما في القرآن بمعنى التسليم، فلا تأتي مثلا لحذر هذا المعنى مناسب بين هذا الإسلام وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وجزاكم الله خيرا. طبعا هذا الموضوع مفصل وذكرت ذلك، أنا أبدأ من الأخير لأنه الأخير الذهني فعلا، وذلك أنه الإسلام عندنا بالمعنى الأعم، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص، هذا ما ذكرته في كتاب الهدى والضلال على ضوء الثقلين مفصلا. كما أن التشيع عندنا تشيع بالمعنى العام، تشيع بالمعنى العام، وتشيع بالمعنى الخاص والأخص. فعليه هذه الآيات القرآنية ما يستفاد منها بالنسبة إلى هذه النظرية التي أعتقدها أنه الإسلام بالمعنى العام والأعم. الإسلام بالمعنى الأعم هو التسليم، وهذا ما جاء به آدم، إن الدين عند الله الإسلام، آدم ومن دونه إلى يوم القيامة، الإسلام هو التسليم لله سبحانه وتعالى، هذا الإسلام بالمعنى الأعم. فكل من كان موحدا سواء كان يهوديا مسيحيا مسلما بالمعنى العام فإنه يكون مسلما حينئذ، وكان إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فهذا الإسلام بالمعنى العام. وعندنا بالإسلام بالمعنى العام، المعنى العام هو عبارة عن الإسلام الذي يقول بالشهادتين، كل من قال بالشهادتين فهو مسلم. قالوا آمنا، قالهم لا، قلوا أسلمنا، لأنهم قلتوا بالشهادتين ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومن قال بالشهادتين حق إيمانه ودمه وعرضه. هذا إسلام بالمعنى العام، وعندنا إسلام بالمعنى الخاص وهو التشيع. الشيعة إسلام بالمعنى الخاص. لذا اغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذه نقطة مهمة، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ليس المسلم التاريخي إنما المسلم القرآني. المسلم القرآني من كان يأتيه الخطاب يا أيها الذين آمنوا، والعلامة الطباطبائي الذي تستدل به يقول يا أيها الذين آمنوا في القرآن إنما يختص بالموالين لعلي بن أبي طالب لأنه هو سيدهم أميرهم أمير المؤمنين. فيا أيها الذين آمنوا يعني من آمن بالله ورسوله وبولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهذا المسلم بالمعنى الخاص، وعندنا المسلم بالمعنى الأخص وهو سلمان. سلمان كان مسلما بالمعنى الخاص، فيكون محور للمسلم العام بالمعنى الخاص، والخاص يكون محور للمسلم العام، والمسلم العام يكون محورا للمسلم العام. التشيع كذلك، عندنا شيعة في التاريخ، كل من قال بخلافة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لرسول الله بلا فصفة هو شيعي، سواء كان الزيدي، كان الخوارج أيضا كانوا يعتقدون بذلك في بداية الأمر، أو كان من الشيعة على اختلاف فرقهم وطوائفهم، كل من يقول فهو شيعي بالمعنى العام. وعندنا شيعي بالمعنى العام، شيعي بالمعنى العام هو عبارة عن الفرقة الناجية، الفرقة الناجية شيعة بالمعنى العام. وعندنا شيعة بالمعنى الخاص، شيعة بالمعنى الخاص اللي الروايات تشير شيعتنا، كلمة شيعتنا هذا الشيعة بالمعنى الخاص. ثار يقول يا معاشر الشيعة كونوا هكذا هكذا، هذا بالمعنى العام، شيعة بالمعنى العام أهل النجاة الفرقة الناجية. وعندنا شيعة بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص إنما يقصد به سلمان. سلمان كان من شيعة أمين بالمعنى الخاص، يحمل 10 درجات من الإيمان. فسلمان بالمعنى بالمعنى الأخص يكون مسلما، وبالمعنى الخاص يكون شيعيا. وبالمعنى الأخص الشيعي إبراهيم الملائكة، دائرة العصمة هي 4 دوائر، دائرة العصمة، ويكون من شيعة أمير المؤمنين، وإن من شيعة إلى إبراهيم في الحديث الشريف أنه من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، والحديث موجود في الكافي وغير الكافي. فحينئذ يجب أن يكون عندنا شيعة بالمعنى الخاص والأخاص والعام والأعم. هذا أولا. فهذه الآية الشريفة عندما تقول اليوم أكملت لكم دينكم إشارة إلى الإسلام وإلى التشيع الفرقة الناجية، تشيع بالمعنى الخاص والإسلام بالمعنى العام الذي يقصد به وهم الشيعة، شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فمن يبتغي غير الإسلام دينا، هذا الإسلام الذي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بغديركم بمن كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه. هذا أولا. السؤال الآخر ماذا كان؟ بما أنه ذكرتم المبتدئ لا يتمكن، طبعا هي كلمة المبتدئ يدل على أنه قياساتها معها، كلمة المبتدئ يدل على أنه ما الحق أنه يظهر نظرية في العقائد أو في الأخلاق أو حتى في الفقه، هو مبتدئ. المبتدئ أنه عليه أن يكسب فعلا، الآن عليه أن يكسب وقت كسبه، عندما يمتلئ الجرة تمتلئ ذهبا عند ذلك يتاجر بهذا الذهب، فيكون تاجر علمي، تاجر أخلاقي، تاجر عقائدي، يتاجر يعني عنده رأس مال. أما إذا هو ما عنده رأس مال، جيبه خالي، جيبه تخرخش كلها نقود خرخشة، ما عنده نقود صكوك، صار دولارات صفطة واحدة فوق اللوخ، هذا ما تخرخش. إذا هذول اللي عندهم دولار بجيبهم ما يصيحون، ما عندهم صياح. هذول العلماء اللي يصيحون هذول عندهم خردة، هذول مبتلين بالخردة، أقولها شعبيا حتى يفهمني الجميع، ان دول يصيحون علماء اللي يصيحون دائما عقم عندهم خرده، دول جيبهم اكو خرده، الخرده بتجيب الصيح، دراهم بتجيب الصيح. اما انه اللي دول المصفطه فلوسهم بجيبهم ما حل يصيح، ليش مصفطه؟ كلها صكوك اسكناس كلها مصفطه. فاللي عنده علم كثير ما يصيح. علامة الطباطبائي عليه الرحمه يقول جمعته شيخ الاميني، شيخ الامين امين اللي موجود الان خطيب الجمعه، احد خطباء الجمعه في قوم، يقول جمعت السيد العلامة مع السيد الإمام في حجرتي وأردت أن أثيرهما في قضية فلسفية، يقول كل ما جلسوا سكتوا أبدا سكوت، لأنه متروسين الجماعة. أما إحنا بمجرد أنه ضرب زيد عمرا، عرف أنه ضرب فعل ماضي مبني على الفاتح، هو عامر مفعول به المسكين لأنه سرق الواو من داود. داود الملك قال ليش هذا عمر دائما يضربوه زيد يضربوه؟ قال أيها الملك لأنه سرق واو داود. قال أحسن، لأنه واو داود داود بي واو يكتب واو واحدة، فسرقه عامر. عامر اعتبار خلولة واو، وإن كان يقرأ عامر ولكن يكتب مع الواو. قال سرق الواو فضربه زيد. فدائما في أمثلتنا ضرب زيد عمرا، زيد فاعل. لذا لما قرأ ذلك بالليل إجى للحجرة لأنه طلب أن أذكر هذا المعنى، قام يشبر صدره ويقول سبحان الله سبحان الله. صاحب الزميل قال له شكو خير إن شاء الله. قال شوف سبحان الله، يعني هذا الصدر شبر بشبر، شوف العلوم، ما أكثر هذه العلوم التي في صدري الآن، أحس ثقل علمي الآن عندي، ثقل علمي هذا يخرخش. أما العلماء يقول لك ساعتين قعدوا العلامة الطباطاوي مع السيد الإمام، أبدا. ترى أنا أثرت المسألة، أثرت مسألة فلسفية، حتى دولة يحتون أفتين من يفتنن من الجماعة، وإذا بواحد يسوي تعارف للثاني يقول له سيدنا جاوب، يقول لا جنابه بجاوب. هل لو إحنا لا سيما في مقام الامتحان كان السرعة نظهر اللحية والعلم والفهم وإلى آخره. فلذا المبتدع عليه أن يكون مؤدب، عليه أن يكسب فعلا وقت كسبه. إن يصير عالم الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من علمه، يفيض عليه من إلهامي، يسمى العلم الإلهامي خاص بالمؤمنين خاص بالله. الله يفيض عليه إن ذلك يتكلم، والله يعطي النور في كلامه إن شاء الله. فالمبتدع على أن يصبر ولا يعجل، يأتي يوم يفيد الناس إن شاء الله. وأما أنه يقرأ كل العلوم له، لأنه بعض الأحيان عقائد في باب من العقائد تريد أن تتحدث وأنت عالم، طبعا بعدما ثبت أنك عالم وصاحب نظر، صاحب فقه، فقيه يعني صاحب نظر، أنه فقيه وتريد أن تظهر نظرك، ما يحتاج أنه كل العقائد من التوحيد وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله والنبوة العامة والخاصة والإمام العامة والخاصة والمعاد وأحوال المعاد والحساب، أنت تريد أن تظهر نظر أنه الإمام المهدي طاووس الملائكة، طالع ما يتعلق بهذا الحديث الشريف. حينئذ تقف على ما في هذا الحديث من الملكوت حسب معلوماتك، حسب أهليتك، أنه بأي مقدار من أهل السر، كما ذكرنا أنه لابد أن يكون من أهل القمار حتى يعرف أسرار القمار، فمن أهل الحديث بأي مقدار عند ذلك تقف عليه، الله سبحانه وتعالى يعينك وهو المعين وخير ناصر ومعين. وأما السؤال الأول، قطب عالم الإمكان، هذا ما أستدل به بحديث لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الأرض عندما تساق بأهلها يعني الكون كله يساق، لأن كلها جاذبيات، الكواكب والمجرات بعضها تجذب البعض حتى يتم هذا النظام الكوني. فقطب عالم الإمكان، قطب يعني شنو؟ الرحى عندما تدور، إذا ماكو قطب في وسط الرحى، هذه الرحى تدور تدور تضرب زيد وعامر وتضرب الكون كله، تخرب الكون كله. لازم أكو مركز، لازم أكو قطب، حتى هذه الحركة، الحركة الدائرية اللي هي أبسط الحركات، حركة دائرية أبسط الحركات، والشكل الدائري أبسط الأشكال. هذه الحركة الدائرية الموجودة في الأفلاك، لولاك لما خلقت الأفلاك، حركة دائرية. هذه الحركة الدائرية لابد أن يكون قطب، ولو هي كلمة صوفية لكن موجودة في رواياتنا، لابد أن يكون قطب، بحيث هذه الحركة تدور حول هذا القطب، وليس القطب إلا الإنسان الكامل. لولاك لما خلقت الأفلاك، بك أثيب وبك أعاقب. هذا الإنسان الكامل وهو العقل الكل، وهو الماء، وهو القلم، بأي معنى شئت حسب الاعتبارات الموجودة في الروايات. فلا بد أن يكون قطب حجة الله على الخلائق، بحيث هذا العالم كله عالم الإمكان في مقابل عالم الوجود. الله واجب الوجود لذاته، بذاته في ذاته، وما سواه يسمى عالم الإمكان. فعالم الإمكان في ذاته، في صفاته، في أفعاله، لا بد أن يكون له مركز، وهذا المركز والمحور يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو الإنسان الكامل. الإنسان الكامل الذي هو مظهر اسم الله الأعظم، الله جل جلاله. كل الأسماء الإلهية تنتهي إلى اسم الأعظم، وكل الخلق ينتهي إلى الإنسان الكامل. فالإنسان الكامل هو محور عالم الإمكان، محور يعني قطب. فمن هذا الباب يطلق على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام قطب عالم الإمكان، وأطلقه ولا تبالي. نعم، مو احنا قلنا كل شيء نجيب جديد اخي حبيبي، احنا مو قلنا على اساس انه العلم مفتوح بابه، لا بد الناس يبي شيء جديد. الشيخ قال كل سنه يجيب لنا شيء جديد، فهذا واحدة من الجديات ما ضمانة. ما دام عندنا دليل نحن أبناء الدليل، أينما ماله نميل. فما دام عندنا دليل لا تكون مقلد دائما، وأكثرهم المقلدة جماعة الشيخ الطوسي عليه الرحمة 200 سنة أكثرهم المقلدة، إلى أن جاء فعل البحول ابن إدريس رضوان الله تعالى عليه كسر الأكو الماكو، قال شو أكثركم المقلدة كل تقليد تقليد لا يجوز الإشكال. ففتح باب الإشكال مرة أخرى، لذا سمي بالفحل فعل الفحول ابن إدريس في الفقه، لأنه بعد الشيخ الطوسي عليه الرحمة 200 سنة كان أكثر الناس عن أكثر الطلبة من المقلدين. فلا بد أن نفتح باب الإشكال، لكن بشرطها وشروطها، مو عام شامي، لا بشرطها وشروطها. باب الإشكال مفتوح، لكن بشرط أن يكون من أهل الإشكال، من أهل واقف على الأسرار إلى مقدمات، لا بد أن يضبط المقدمات، هو إلا كل يدعي الوصل بليلى وليلى لا تقر بذاك. كل واحد يدعي أنا عاشق ليلى، أكو شروط العشق إلى أبوابه إلى صفاته إلى مميزاته. خلاص الشيخ صلى على محمد وعلى محمد. طيب هذا سؤال من الأخ زهير من العراق، طبعا بالأسئلة تأتي عبر الإنترنت التي وصلت إليها. نقرأ هذا السؤال من الأخ زهير بعد التحية والسلام. قال سمحتي الإمام المهدي عليه السلام وبقية الأئمة خلقوا من نور واحد، فما هو الأمر الذي ميز الإمام المهدي عليه السلام بالجمال والطاووسية المميزة أو المميزة عن بقية الأئمة عليهم السلام؟ هذا أول. ونحن نعلم بأن سبب تميز الأئمة في الدنيا هو نتيجة الظروف، فهل يوجد اختلاف بين الأئمة في التجليات والأدوار في الآخرة، وما هو سبب ذلك؟ هذا ما يأتينا غدا، محاضرة غد إن شاء الله حول هذا الموضوع بالتفصيل. فإن شاء الله الأخ يكون غدا معي ونكون معه في محاضرة حول هذا الموضوع، وأنه لماذا تميز الإمام المهدي بهذه الطاووسية وبهذا الجمال، وكان طاووس أهل الجنة، كل لون وكل ريشة من الريشة إنما يرمز إلى علم من العلوم وإلى معرفة من المعارف. هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله بالتفصيل. سؤال آخر من الأخت أم أحمد من الجزائر، تقول في رسالتها بعد التحية والسلام لسماحة السيد: عبارة طاووس أهل الجنة مرتبة بالجنة أو مرتبة بالجنة، وللجنة قوانينها الخاصة، والملكوتية هي باطن للدنيا، فما هي المصلحة أو فما هي الصلة بين عبارة طاووس أهل الجنة وعبارة الملكوتية؟ الله هو الظاهر وهو الباطن أيها الأخت الجزائرية، الله هو الظاهر هو الباطن، هو الأول هو الآخر، وفي ظاهريته وباطنيته وأوليته وآخرته بلا نهاية. فما عندنا في مكان نضع الإصبع ونقول هذا أول وهذا آخر، أينما تضعه هو أول وأينما تضعه هو آخر. طبعا أقول ذلك الإصبع من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، أنا قدر بالمعنى. فأينما يضع الإنسان هو باطن هو ظاهر، حينئذ بلا نهاية، مطلق الباطنية ومطلق الظاهرية. كل ما سوى الله في عالم الإمكان سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، في درجات الدنيا، في العناصر الدنيوية، في الماء، في التراب، في الهواء، في أي شيء من الدنيا، وكذلك في الآخرة ومراتب الآخرة، في الجنان ومراتب الجنان، جنة الفردوس العدن وما شابه، أو في الجحيم والسقيم وإلى آخره، كل هذه فيها ملكوت وفيها ملك، لكن الملكوتية والملكية النسبية مو مطلقة، المطلقة لله سبحانه وتعالى. الله هو الملكوت مطلقا، عالم الملكوت والجبروت واللاهوت الذي يعبر عنه عالم الذات والصفات والأسماء، هذه كلها يسمى بالملكوتية بالمعنى العام، إنما يكون في الله سبحانه وتعالى على نحو الإطلاق بلا نسبة. وما سوى ذلك كل شيء إنما يكون بحسبه بنسبته، فالشيء بالنسبة إلى شيء يكون ملكا، وذلك الملك بالنسبة إلى شيء آخر يكون ملكوتا. يعني الشيء يكون الظاهر بالنسبة إلى شيء باطن، فيكون الظاهر ملك والباطن ملكوت، لكن هذا الملكوت بالنسبة إلى ما ورائه يكون ظاهرا فيكون ملكا حينئذ، وما وراءه يكون ملكوتا. يا ترى الملكوتات الإلهية تنتهي؟ لا، بلا نهاية. لذا ما أعتقده أنه التدبر في القرآن بلا نهاية، القرآن يحمل علم الله، الله يتجلى في كتابه، مأدبة الله القرآن الكريم. فأنت كلما تستخرج معاني ملايين المعنى تستخرج، ينتهي لا، بل أثبت لك على أنه صفر، الذي بيدك هو صفر لا شيء. لماذا؟ لأنه بعلم الرياضة أكو العدد الذي يدل ويرمز إلى لا نهاية الثمانية باللغة الإنجليزية، إذا كانت عمودية تكون ثمانية، إذا كانت أفقية لا نهاية. يقال هذا العدد الرمز لا نهائي بالرياضيات، إذا جعلت واحد وفي مقابل مليارد مليارد صفر، بحيث يخرج عن الوهم لا يطيقه وهم البشر، فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولم يخطر على قلبي بشر بالجنة، يقال كل ما تذكره من هذه الأعداد في مقابل لا نهائي يعد صفرا، صفر لا شيء. ليش؟ لأن هذا الشيء وهذا الأعداد اللي في مقابلة بالنسبة للعدد شيء لا يقاس به، أما بالنسبة إلى نهاية بالنهاية لا يقاس. لذا الله لا يقاس به الخلق، الإمكان لا يقاس بالله لأن الله لا يقاس به. لكن تعال أمر نسبي، تعال إلى عالم الخلق بعد عالم الأمر، تعال إلى عالم الخلق، آل محمد لا يقاس بهم أحد كما قال أمير المؤمنين في هذه البلاغة، آل محمد لا يقاس إلا على محمد وآل محمد. فلا راح تقول هذا التهافت، سارة تقول الله لا يقاس به، سارة تقول آل محمد، لا هذا ليس التهافت، هذا أمر نسبي، لأنه لا يقاس بالله في عالم الإطلاق مطلقا، لا يقاس بآل محمد في عالم النسبية. فآل محمد يكونون بالنسبة إلى الخلق حكم مطلق الإنسان الكامل، فكل واحد يقاس، السلام عليك يا ميزان الأعمال أمين المؤمنين، يقاس بأمين المؤمنين لأنه أمين المؤمنين لا يقاس بأحد، أما كل أحد يقاس بأمين، هو لا يقاس بأحد أما كل أحد يقاس به، يعني أنه يميز الطيب من الخبيث بأمين المؤمنين، حب علي بن أبي طالب هو الذي يميز المنافق من المؤمن، وكذلك في الصفات وفي الأفعال لا فرق في ذلك. فحينئذ نحن نقول على أن المسألة النسبية في الجنة، الجنة ملكوت لكن الجنة أيضا ملك، الجنة الأولى ملك بالنسبة إلى الجنة الثانية طبقة ثانية، لأنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا اللي يبقى في الأول بالدرجة الأولى ملك بالنسبة إلى الدرجة الثانية الصف الثاني، فالصف الثاني ما أدري شكو بالصف الثاني بالجنة الثانية، أنا ما أدري شكو صار شنو، صار ملكوت صار باطن لأنه لا علم لي، وكل ما لا علم لي يكون غيبا علي، يكون باطنا علي، يكون ملكوت، ملكوت يعني غيب ما أدري، فلذا يكون غيب. لكن لما أصعد إلى الصف الثاني والدرجة الثانية في الجنة إن شاء الله، عند ذلك أنا أكون ملكوتا لمن كان في الجنة الأولى، ولكن أكون ملكا لمن كان في الجنة الثالثة، وهكذا إلى الله وإلى ربك المنتهى. يا ترى إذا وصلت إلى الله انتهت النسبة؟ لا، لأن الله بلا نهاية. لذا العلم عندما يكون في الله، الثناء في الله والبقاء بالله عند العرفاء آخر منزل، مئة منزل يذكر في العرفان في السير والسلوك، آخر منزل هو الثناء في الله بمعانيه الثلاثة الموجودة عند العرفاء، الثناء في الله ثم البقاء بالله، وادخلي جنتي وادخلي في عبادي، خلاص وادخلي جنتي بعد جنة الأسماء، هناك بعد بلا نهاية، هناك هو الظاهر هو الباطن، هو الأول هو الآخر، هناك بعد شيء بلا نهاية. فلذا كل هذه الملكوتيات إنما تكون لمن دونها ملكوت ولمن فوقها ملكا، ففي الجنة أيضا أكو ملكوت وملك إن شاء الله نروح ونشوف. طبعا بعض المؤمنين هنا يرون الجنة كمن رآها ويسمعون حسيس النار كمن رأى النار، من المتقين من يرى الجنة تيقنت أنفسهم بالفوز في هذه الدنيا لأنهم يرون الجنة في هذه الدنيا، جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله. سؤال آخر من الأخ حماد الدين من باكستان، يقول أيضا في الرسالة على الحي والسلام، طبعا أنا أخطأ في الأسئلة، الطاووسية رمز للجمال، فهل امتلاك العلم والقدرة في الجنة امتياز لصاحبها، مع العلم بأن الإنسان لا يحتاج إليها في الجنة لأنها دار نعيم لا دار علم وعمل؟ الإنسان يحتاج، الإنسان فقير في ذاته، يحتاج في ذاته في كل عالم الإمكان، بالجنة وبالنار وبالدنيا وبالآخرة، دائما الإنسان محتاج لأنه معلول، والمعلول في وجوده وفي بقائه يحتاج إلى علة مبقية وعلة محدثة، فحينئذ يحتاج إلى في علة المبقية، فيحتاج إلى قدرة وإلى علم ويزداد علما في الجنة في البرزخ، الإنسان يزداد علما، هذه فرحة للمؤمنين، فرحة للمتقين، فرحة لأهل العلم، أنه كثير من العلوم أنا ما أدري الآن أعلمها بس ما شفتها في قلبي، ما شفتها العلوم. لذا القرآن يقول وجعلنا بصرك اليوم حديد نافذ، ترى هذه العلوم، فبشرى لمن يسمع هذه الكلمات لكن ما يدركها ما يفهمها، ما يلمسها، لا يجدها، يعلمها لكن لا يجدها، العلم غير الوجدان، فيعلم هذه العلوم أما لا يجدها، متى يجدها؟ في قبره. لذا عندنا أمير المؤمنين بن أبي طالب يأتي للمؤمن الذي لم يحفظ القرآن في حياته، يأتي في الليلة الأولى، ومن بركات ولاية أمير المؤمنين أنه يعلمه القرآن ويحفظه القرآن في الليلة الأولى. لماذا؟ لأنه اقرأ وارفع. صلى على محمد وعلى آله. فعليه الجنة دار الرقي والكمال، فأكو علم، أكو قدرة، أكو إلى ما شاء الله أسماء الحسنى تتجلى في الجنة يا مؤمن، ليس في الدنيا فقط، في الدنيا فقط للأولياء، هناك أكثر من ذلك إن شاء الله، فيها ما تشتهي الأنفس. أنا أشتهي بالجنة هذه العلوم. مغني رحمة الله عليه في كتابة من حياتي قرأت حياتي، يقول الله سبحانه وتعالى إذا أدخل الجنة وقال ماذا تشتهي، أقول يا ربي أشتهي شجرة، أعطيني شجرة واحدة والمي يمشي، وأنا أجلس تحت الشجرة وأعطيني قلم وأوراق وكتب أقرأ بالجنة، كل شيء بعد ما أحتاج أبدا، لا أريد منك لا حور العين ولا الميزان المخلدون ويطوف عليهم الأكواب، كل هاي ما أريدها، بس أعطيني كتبي وقلمي، وهاي موجودة في حياة العلامة محمد جواد مغني رحمة الله عليه. فالعالم هناك يكسب العلم إن شاء الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، لذا في البرزخ يزداد الإنسان علما بلا شك. الآن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام مؤمن يزدادون علما، الآن إمامنا صاحب الزمان يزداد علما، لأنه في شوف الحديث الصحيح الصحيح ومعتبر الحديث الكافي على أنه كل ليلة الجمعة حتى إمامكم الحي يذهب إلى عرش الله ويزداد علما، لأنه لولا ذلك لنفد ما عندنا، إحنا إمكان إحنا ينفد، أما الله سبحانه وتعالى ما عنده لا ينفد، ما عند الله باق، ما عندكم ينفد، لذا ما عند الله باق، فيزداد علما. الآن إمام زمان يزداد علما، فكيف أنا لا أزداد علما؟ بعلم إمام زماني إن شاء الله أزداد علما، وأنتم إن شاء الله مع الصلاة على محمد وآل محمد. سامحوني إذا شوية صرت حار، وهذا لأنه يدل على سيادتي، إنه سير شوية حار، معروف إنه سير شوية حار، فإذا سير شوية عصبي أو حار هذا يدل على أني سيد بالرسول الله إن شاء الله. زادك الله حرارة. الله يسلمكم. سؤال أخر من الأخ إدريس من تونس، يقول في رسالتي أيضا بعد التحية والسلام سمحت كيف، ما هو الفرق بين قولكم بضرورة وجود تفسير جديد للقرآن في كل حقبة زمنية مع القول بتعدد القراءات التي يروج إليها الغرب حاليا؟ فرق كبير بين تعدد القراءات، تعدد القراءة إنما هو التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني ما يجلس يجلس في النار وبئس المصير. لكن الذي أقوله إنما هو كشف البواطن بشرط أن يرجع للظواهر، يرجع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا بد أن نرجع إلى الظواهر، وإلا بواطن مثل العرفاء يقولون في القرآن بواطن ولكن مقطوع عن الظواهر، هذا كلام باطل، هذا تفسير بالرأي لا نقول به، إنما نحن نقول بالبواطن وبالملكوتيات بشرط أن تتصل بالظواهر والظواهر حجة، فعندما أجعل هذا الباطن ظاهرا الظاهر يكون لي حجة، لي ولغيري إذا كان يتبعني في هذه الحجية، فحينئذ يكون حجة لأنه ظاهر والظواهر حجة، فما دام باطنا ليس حجة، إنما إذا استخرجته وصار ظاهرا معلوما مقنعا قبله عند ذلك هذا الظواهر يكون حجة، فأتي إلى باطن آخر واجعله ظاهرا والباطن الآخر واجعله وهكذا، فتزداد عندي الظواهر في القرآن الكريم، مو معناته أنه تعدد قراءات منقطعة عن الظاهر القرآني، هذا لما ما لا نقول به، وتعدد القراءات منفي ومنكر عليه كما عندي عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله ربما في المستقبل أتحدث. سؤال آخر من الأخ كامل من المغرب، قال في رسالته أيضا بعد التحية والسلام المقدمة، لكن نحن المقدمة نأتي إلى سؤال، إذا كان وراء كل ظاهر باطن على قولكم سمح سيد وكل باطن يتحول إلى ظاهر بعد معرفته، فإلى أي حد ينتهي هذا التفلسف؟ وإلى ربك المنتهى، ما بحد، إلى الله المنتهى بلا حد، وقل ربي يا رسول الله أنت لولاك لما خلقت الأفلاك، أشرف خلق الله والرسول العظم، الرسول العظم هو الإنسان الكامل، هو الحقيقة المحمدية السارية في كل الوجود رحمة للعالمين، لكن مع ذلك يا رسول الله وقل ربي زدني، أنت الرسول الأعظم، أنت سيد العلماء، العلم كله عندك، الغيب كله ما أجازه الله وأذن الله سبحانه وتعالى هو عندك، لكن مع ذلك أكو علم ما عندك يا رسول الله، وقل ربي زدني علما، إذن العلم لا نهاية له، ولست أنا الذي أقول أنه كل ظاهر له باطن. هذه مسألة فلسفية عقلية، العاقل يقول به، لأنه من باب التضايف تقابل، إما يكون تضاد أو تناقض أو ملكة وعدم ملكة أو تضايف. التضايف شنو؟ أنه أمران وجوديان أحدهما يتوقف على الآخر. فالأبوة لا تكون إلا مع البنوة. شايف أب بدون ابن بيصير إلا معجزة. والبنوة مو الأب، الأب شيء، المصداق شيء، والبنوة شيء. البنوة لا تكون إلا بالأبوة، والأبوة لا تكون إلا بالعلة ومعلول. علة يعني عنده معلول، معلول يعني عنده علة. فالظاهر يعني أكو باطن، باطن يعني أكو ظاهر. هذا تضايف، هذه مسألة عقلية ما يمكن أن ينكر، إلا إذا واحد مو عاقل مجنون، هذا أمر آخر، ما عندنا كلام مع المجانين، إحنا كلامنا مع العقلاء إن شاء الله. فعلي العاقل يقول، والعقل يقول على أنه كل ظاهر له باطن إلى ما شاء الله بلا نهاية، ولا تخف إن الله معنا. كما قال جدي رسول الله لصاحبه في الغار. طيب سؤال آخر من الأخ هاشم من العراق، يقول ورد في الحديث الشريف بأن المؤمن في الدنيا يزدهر لأهل السماء كما تزدهر النجوم لأهل الأرض، فهل يمكن تفسير الحديث المنفي جل الله تعالى في رجل الشريف طاووس أهل الجنة، أي أن الإمام عليه السلام في الدنيا وفي زمانه يتميز بالجمال الفائق على بقية الأهل في أهل الجنة والدنيا؟ هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله بالتفصيل، يأتي إن شاء الله الجواب بالتفصيل. طيب نختم هذه الندوة وفي هذه الليلة يعني بهذا الدعاء، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أنا أشكر الحضور وأشكر الإخوة اللي على الإنترنت والأخوات، فجزاكم الله خيرا اللي تحملتوني، و على كل كنت معكم وكنتم معي في هذه الأنسية الرمضانية المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بأحسن قبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.